هل يجوز تزيين البيوت وتنظيفها وإن زيناها على طريقة الكفار؟ هل يعتبر هذا تشبها بهم بحيث أصبح الأثاث المنزلية وكل شيء أصبح على طريقة الكفار؟ وباختصار كيف يكون البيت بيتا إسلاميا؟ الذي يشكل وقد ورد أسئلة وردت على أسئلة قبل هذا في الأمر الإسلامي. لماذا؟ لأن الأعراف تختلف وبعض الأمور يكون موسعا فيها. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنتم أعلم بأمور دنياكم، فإذا كان الفراش ليس فيه صور فلا بأس، إلا إذا كان حريرا فلا يجوز للرجال أن يجلسوا عليه. وهكذا أيضا، والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما كان عليه الصحابة عليه هو أفضل. لكن إذا استورد شيء من جدل أعداء الإسلام فلا بأس باستعماله، وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا من الحرير في يد الصحابة في غزوة تبوك، فكانهم يعجبوا بها استقلالا من ملك الروم، فكانهم يعجبوا بها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لمناكير سعد ابن معاذ الجنة أفضل من هذا، فلا نغيب على أنفسنا وما لم يكن فيه تصاوير أو يكن فيه تكلف، فإننا نهينا عن التكلف، كما في الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه.